بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأصلي وأسلم على سيد الأولين والآخرين نبينا محمد وعلى آله وأصحابه ومن اهتدى بهديه واستنى بسنته إلى يوم الدين. أما بعد، إخوتي وأخواتي، سلام الله عليكم ورحمته وبركاته. كلمة اليهود بصيغة الجمع جاءت في القرآن في مواضع سبعة. هذه المواضع السبعة فيها بيان لبعض خصالهم، وكشف لخبيئات نفوسهم، وفضح لما هم عليه من سوء الأخلاق، الدعاوى الكاذبة، وأنهم يتمنون على الله الأماني. أولى هذه المواضع في قول ربنا جل جلاله: وقالت اليهود ليست النصارى على شيء، وقالت النصارى ليست اليهود على شيء وهم يتلون الكتاب. كذلك قال الذين لا يعلمون مثل قولهم، فالله يحكم بينهم يوم القيامة فيما كانوا فيه يختلفون. يبين ربنا جل جلاله في هذه الآية أن اليهود والنصارى مع كونهم جميعا من بني إسرائيل، وكونهم جميعا ينتمون إلى إبراهيم عليه السلام، إلا أنهم قد كفر بعضهم بعضا وأساء بعضهم إلى بعض. فاليهود زعموا أن النصارى ليسوا على دين، ليسوا على شيء، وكذلك النصارى زعموا أن اليهود ليسوا على شيء. والله جل جلاله يحكم على الطائفتين جميعا بالجهل. كذلك قال الذين لا يعلمون مثل قولهم، فالله يحكم بينهم يوم القيامة فيما كانوا فيه يختلفون. ولذلك نحن المسلمين منهيون عن أن نتمنى على الله الأماني، فقال جل من قائل: ليس بأمانيكم ولا أماني أهل الكتاب، من يعمل سوءا يجز به ولا يجد له من دون الله وليا ولا نصيرا، ومن يعمل من الصالحات من ذكر أو أنثى وهو مؤمن فأولئك يدخلون الجنة ولا يظلمون نقيرا. ليست القضية انتسابا لفلان أو فلان من أنبياء الله عز وجل أو الصالحين من عباده، بل المعول على العمل، من يعمل سوءا يجز به ولا يجد له من دون الله وليا ولا نصيرا، ومن يعمل من الصالحات من ذكر أو أنثى وهو مؤمن فأولئك يدخلون الجنة ولا يظلمون نقيرا. الموضع الثاني في قول ربنا جل جلاله: ولن ترضى عنك اليهود ولا النصارى حتى تتبع ملتهم، قل إن هدى الله هو الهدى ولئن اتبعت أهواءهم بعد الذي جاءك من العلم ما لك من الله من ولي ولا نصير. هذه الآية تجلي لنا حقيقة الصراع بيننا وبين هؤلاء القوم، فإنهم لن يرضوا منا بأن نبذل لهم ثرواتنا، ولا أن نملكهم أموالنا، ولا أن نحلهم ديارنا، ولا أن نجاملهم في بعض أخلاقهم أو معتقداتهم، بل حتى تتبع ملتهم، حتى تنسلخوا من دين الإسلام وتدخل في دين هؤلاء القوم، حتى تتبع ملتهم. قل جوابا على مطلبهم ذاك وغايتهم تلك: إن هدى الله هو الهدى، أي ما جاء به محمد صلى الله عليه وسلم. ثم يتهدد ربنا جل جلاله كل من ساورته فكرة في أن يتبع هؤلاء القوم، قال: ولئن اتبعت أهواءهم بعد الذي جاءك من العلم ما لك من الله من ولي ولا نصير. والخطاب هاهنا، وإن كان لسيدنا محمد صلى الله عليه وسلم فالمراد غيره، فإن القرآن الكريم أحيانا يخاطب النبي عليه الصلاة والسلام وهو أبعد ما يكون عن مقتضى ذلك الخطاب تحذيرا لأمته، كما في قول ربنا جل جلاله: ولا تدع من دون الله ما لا ينفعك ولا يضرك فإن فعلت فإنك إذا لمن الظالمين. ومعاذ الله أن يدعو رسول الله صلى الله عليه وسلم ما لا ينفعه ولا يضره. ومثله أيضا قول ربنا جل جلاله: ولقد أوحي إليك وإلى الذين من قبلك لئن أشركت ليحبطن عملك ولتكونن من الخاسرين. ومعاذ الله أن يشرك رسول الله صلى الله عليه وسلم أو أن يكون من الخاسرين. لكن الخطاب ها هنا يوجه للنبي صلى الله عليه وسلم بوصفه قائدا للأمة وراعيا للناس من أجل أن يحذر غيره من سلوك هذا السبيل. فلا بد أن يعلم الناس الآن ممن يريدون أن يجاملوا في بعض الأخلاق، في بعض التشريعات، في أن يداهنوا في دين الله عز وجل، لا بد أن يعلموا أن هؤلاء غايتهم أن يسلخونا من ديننا وأن يخرجونا من ملتنا وأن يجعلونا أتباعا لهم. ثم الموضع الثالث في قول ربنا جل جلاله: وقالت اليهود والنصارى نحن أبناء الله وأحباؤه، قل فلما يعذبكم بذنوبكم بل أنتم بشر ممن خلق يغفر لمن يشاء ويعذب من يشاء ولله ملك السماوات والأرض وما بينهما وإليه المصير. هؤلاء اليهود والنصارى زعموا بأنهم أبناء الله وأحباؤه، واليهود هم في هذه الدعوة أعلى صوتا وأكثر كلاما، حتى زعموا أنهم شعب الله المختار وأنهم لن تمسهم النار إلا أياما معدودة. الله جل جلاله قال لهم: إن كنتم حقا أبناء الله وأحباءه فلما يعذبكم بذنوبكم، لما جعل منكم القردة والخنازير وعبد الطاغوت، لما ضرب عليكم الذلة والمسكنة، لما بؤتم بغضب على غضب، لما سلط الله عليكم عبادا يسوء وجوهكم، بل أنتم بشر ممن خلق. الله جل جلاله ليس بينه وبين أحد من عباده نسب ولا سبب إلا العمل الصالح، الخلق عنده جميعا سواء، وإنما يجزيهم على أعمالهم. هذه الآية فيها هذا الادعاء وفيها دحضه وبيان زيفه. ثم الموضع الرابع في قول ربنا جل جلاله: يا أيها الذين آمنوا لا تتخذوا اليهود والنصارى أولياء بعضهم أولياء بعض ومن يتولهم منكم فإنه منهم إن الله لا يهدي القوم الظالمين. الله جل جلاله ينهانا معشر المؤمنين عن موالاة هؤلاء اليهود والنصارى، والموالاة بمعنى المحبة والرضا بما هم عليه ونصرهم على إخواننا من المسلمين. وليسمع هذا الكلام ناس يساهمون في حصار إخواننا في غزة ويتبادلون مع الصهاينة المعلومات حول هؤلاء المجاهدين، وليسمع هذا الكلام بعض حكام المسلمين ممن أوحوا إلى اليهود بأن عليكم المسارعة في القضاء على حركات المقاومة وعلى المجاهدين وأننا معكم في هذا ندعمكم، وليسمع هذا الكلام من يمدونهم بالسلاح، من يمدونهم بالمعلومات، من يمدونهم بالتأييد في المحافل الدولية. هؤلاء جميعا الله جل جلاله يقول لهم: ومن يتولهم منكم فإنه منهم، أي أنه خارج من ملة الإسلام. إن الله لا يهدي القوم الظالمين. هذه الآيات نزلت في شأن عبد الله بن أبي بن سلول ومن كان على شاكلته من المنافقين ممن تولوا هؤلاء اليهود وشفعوا لهم عند رسول الله صلى الله عليه وسلم، بينما المؤمنون الخلص قد تبرؤوا منهم كعبادة بن الصامت رضي الله عنه الذي قال: أتولى الله ورسوله والذين آمنوا، فأنزل الله عز وجل قوله: إنما وليكم الله ورسوله والذين آمنوا الذين يقيمون الصلاة ويؤتون الزكاة وهم راكعون، ومن يتولى الله ورسوله والذين آمنوا فإن حزب الله هم الغالبون. ثم الموضع الخامس في قول ربنا جل جلاله: وقالت اليهود يد الله مغلولة غلت أيديهم ولعنوا بما قالوا بل يداه مبسوطتان ينفق كيف يشاء وليزيدن كثيرا منهم ما أنزل إليك من ربك طغيانا وكفرا فلا تأس على القوم الكافرين. هؤلاء اليهود الذين أساءوا الأدب مع الله عز وجل فقالوا إن الله فقير ونحن أغنياء، وقالوا إن الله خلق السماوات والأرض في ستة أيام ثم استراح في اليوم السابع، وقالوا ما أنزل الله على بشر من شيء، هم الذين قالوا يد الله مغلولة. الله جل جلاله يدعو عليهم ويخبر غلت أيديهم ولعنوا بما قالوا، هم ملعونون بهذه القولة الرديئة الخبيثة التي تدل على أن قلوبهم قد خلت من تعظيم الله عز وجل. وآخر هذه المواضع قول ربنا جل جلاله في سورة التوبة وقالت اليهود عزير ابن الله، هذا هو الشرك الذي وقعوا فيه حين نسبوا هذا الرجل الصالح وجعلوه ابنا لله عز وجل، وربنا سبحانه يقول ما اتخذ الله من ولد وما كان معه من إله إذا لذهب كل إله بما خلق ولعلى بعضهم على بعض سبحان الله عما يصفون عالم الغيب والشهادة فتعالى عما يشركون. سأل الله عز وجل أن يرزقنا إيمانا صادقا ويقينا ليس بعده كفر، ورحمة ننال بها شرف كرامته في الدنيا والآخرة. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.